بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يتماسك في مشيه أو قعوده، والشدة التي تكون في ساحة القيامة وفي موقف القيامة من جراء يوم القيامة تجعل الناس كذلك. غابت أذهانهم، دهشت عقولهم، من رآهم يحسب أنهم سكرى، وما هم بسكارى وما هم بسكرى، ولكن عذاب الله شديد. وانقسم الناس حيال الساعة إلى أقسام، فقسم كذب بها وأنكرها، قال الله عنهم: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، لأنهم لا يرون سوى هذه الحياة، بل كان قريبهم يقول: إنما الأمر في عبارة واحدة، أرحام تدفع وأرض تبلع، وانتهى الأمر. لا يرجون لقاء الله، حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، هذا حالهم، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهؤلاء ترى منهم ما ترى من كفر وسب ولعن وشتم وقتل وتحريق وإفساد في الأرض، كل هذه السلوكيات إنما ترتبت على كفرهم بربهم سبحانه وعلى عدم انتظارهم لذلك اليوم، لأن الذي ينتظر الساعة ويوقن بلقاء الله سبحانه إذا ظلم يقول لك عفى الله عنك، ربما، لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيجد ذلك في ساحة القيامة، بل ربما يعتدى عليه ويصبر ويتسامح ويعفو لأنه يرجو لقاء الله بخلاف غيره الذي لا يرجو يوم القيامة. لماذا يقول له سامحك الله؟ لماذا يعفو عن من ظلمه؟ إن هذه الساعة ساحة الدنيا، ساحة الحياة الدنيا، هي الفرصة الأولى والأخيرة لأن يأخذ فيها حقا. هؤلاء إذا جاءتهم الساعة يئسوا من كل خير. قال الله: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وقال: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي ييأسون من كل خير، لأنهم ما قدموا لذلك اليوم سوى الإجرام، سوى الكفر بالله عز وجل وإنكار ذلك اليوم وعدم الإيمان بأنبياء الله ورسله. هذا قسم. ولعلنا نقول لهم: أنسيتم أن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وقدر هذه الأطوار المتعددة التي خلقه فيها طورا بعد طور؟ أنسيتم أن الذي أو أغفلتم عن أن الذي خلق الإنسان أول مرة هو القادر على أن يعيده مرة أخرى؟ قال الله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من إيه؟ من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم. الذي قدر على خلق الإنسان في هذه الأطوار المتعددة لا يعجز عن إعادته، بل الإعادة تكون أهون عليه سبحانه، لو أنك أتيت إلى صانع قد اخترع وابتكر آلة أو جهازا من الأجهزة، بل صنعها آلاف المرات وكل مرة يحدث فيها ويطور ويغير، لو قلت له تستطيع أن تعيد هذه الآلة وتعيد تصنيعها إذا فككتها لك، كيف تكون الإجابة؟ هل صنع الآلة أسهل عليه أم إعادة تركيبها؟ الإعادة. فكيف وإذا كان كرر هذا الفعل آلاف، ليست ملايين، وكيف إذا كان الحديث عن الرب الذي لا يعجزه شيء، إذا كان هذا في موازين البشر فكيف بالرب؟ خلق الإنسان، كم من الناس خلقهم الله سبحانه، فهل يعجز عز وجل عن إعادته مرة أخرى؟ بل في موازين الناس الإعادة تكون أسهل من ابتداء الخلق، أما عند الله فكله سواء، لا يوجد شيء عليه صعب وأصعب، بل كله سواء. وإنما يقرب لنا المثل ويقرب لنا الصورة فيقول: ضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال ماذا؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. انظر لتعبير القرآن: أنشأها أول مرة، إذا الذي أنشأها أول مرة هو القادر سبحانه على إعادتها مرة أخرى. ثم انظر من حولك أيها المنكر المكذب إلى المشاهد الكثيرة المتكررة في الكون التي هي من أعظم الأدلة على إمكانية البعث، وترى الأرض جامدة وساكنة بسبب انقطاع المطر والماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وضربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. انظر بعد أن بين حكاية الأطفال وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ثم ذكر الساعة فقال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذا إحياء الأرض في المطر، ظهور النبات فيها، هذا دليل على قدرة الخالق وأنه قادر على إعادة الخلق مرة أخرى، وأنه إذا وعد بمجيء الساعة فلا بد أن تأتي وأن يكون ذلك. ثم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ما الإجابة؟ بلى، وهو الخلاق، وفرق بين الخالق والخلاق، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فخالق السماوات والأرض على عظمهما قادر على إعادة خلق هذا الإنسان الصغير. ما حجمي وما حجمك إذا ما قرن بالكون من حولنا؟ عندما تتفكر أنت في ذلك، الإنسان حجمه بالنسبة مثلا لمصر، ما حجم الإنسان وما قدره إذا ما قرن بمساحة مصر؟ في قد إيه؟ وإذا ما قرن بقطعة خلقها، وكيف إذا ما قرن بمساحة الأرض الكرة الأرضية؟ وكيف إذا ما قرن مساحة وحجم الشمس؟ معلوم أن الشمس تسع مليون كرة أرضية. تخيل معي هذا الاتساع، الشمس كما يقول العلماء تسع مليون كرة أرضية، كيف يكون حجم الشمس؟ وما حجمي أنا وما حجمك إذا ما قلنا بذلك؟ والشمس ليل متوسط أو صغير، هناك في المجرة التي نحن نتبعها نجوم أكبر منها وأضخم بكثير، والمجرة هذه في الكون مليارات المجرات الأخرى الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة. لا يقدر أن يعيد هذا الإنسان الصغير الحقير التافه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هل يكون في حكمة الحكيم العليم سبحانه أن يخلق هذه المخلوقات ثم يدعها ويتركها تموت وتبلى ولا يحاسب هؤلاء؟ لا يكرم الذي أحسن ويثيبه ويجزيه على إحسانه من إحسان، ولا يعاقب الذي أساء؟ هل هذا من الحكمة؟ كلا، إن حكمة الله عز وجل تنزه عن ذلك. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، نعم يتعالى سبحانه وتعالى عما يصفه به هؤلاء الكفر الملحدون المنكرون. هذا هو القسم الأول من أقسام الناس الذين أنكروا لقاء الله وقيام الساعة. أما القسم الثاني، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك وأن يجعلنا مع هؤلاء وأصحاب الإيمان الصادق. هم أصحاب المواقف المشرفة في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان وصدقوا بالبعث وآمنوا بالساعة، بل هم من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر الذي لا يوم بعده، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، تجد هذا كثيرا في كتاب الله عز وجل وحديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لذا وجدنا القرآن يثني على هؤلاء ويبين لنا أوصافهم، من أوصافهم الإشفاق والوجل من الساعة. قال الله والذين آمنوا مشفقون منها من الساعة ويعلمون أنها الحق. ما معنى مشفقون يا إخواني؟ ولماذا هم خائفون؟ مشفقون يعني خائفون، وهذا أثر لإيمانهم بها. أما سبب الخوف علمهم بما يشتمل عليه هذا اليوم من أحداث العقاب، علمهم لأن هذا اليوم يوم الجزاء على الأعمال، وربما أعمالهم لا تنجيهم، ربما أعمالهم لا تسعدهم، فهم يخافون. صلاتي هذه صلاتك التي تصليها، نعم نرجو ثواب الله، لكن هل أنت تضمن أن تكون كاملة لا نقص فيها؟ هل أنت تضمن أن تكون ناجيا في ذلك اليوم؟ إني وأنا بين أظهركم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري ما يقع الله به، فكيف يكون حالي وحالك؟ بل في ذلك اليوم كما ذكرت الآية الأولى، يوم تذهب كما رأوناها تذهب الآيات التي في سورة الحج، نجد مثلا الأمر من الملك الكبير الجليل لآدم عليه السلام، يا آدم أخرج بعثا من النار. ما معنى بعثا من النار؟ الذين يؤمر بهم إلى النار. فيقول يا رب يوم بعثا من النار، فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، فحينها يشيب الوليد. انظر للطفل الصغير كيف يشيب رأسه، كيف تكون الشدة التي جعلت شعر الوليد يبيض، كيف هي شديدة. فلذا إذا تفكر المؤمن في هذه الوقائع وتلك الأحداث يمتلئ قلبه خوفا وهجلا. بل الواحد والله لو دعي لمحكمة من المحاكم، ولو كانت حتى احتلت الدرجة الأولى من العدل، فإنه يذهب إليها خائفا قلقا وجلا، ربما يحدث خطأ، ربما يكون كذا، ربما يكون اتهام كاذب، ربما يسجن، ربما كذا، يكون خائفا قلقا. فكيف بمحكمة العدل الإلهية التي لا يظلم فيها أحد؟ نعم، ولكن أنا خائف، هل أتيت حق هذا الرب الكبير الجليل سبحانه، أم عندي من التقصير ما عندي؟ وإن نوم بالساعة كان له عظيم الأثر في حياته وسلوكياته، قال الله وإن الساعة لآتية، ما بعدها؟ انظر قول وإن الساعة لآتية، أثر في السلوك. أيومين وإن الساعة لآتية فاصفح، انظر للمعنى وإن الساعة لآتية فاصفح. أقول لك سأجازيك على كذا، فاعمل تفعل كذا، إذا قلت أنني سأعطيك تجد نفسك تسارع إلى العمل. فكيف إذا كان الوعد من الرب الكبير الجليل؟ وكل ما هو آت فهو قريب، وإن الساعة لآتية البعض ربما يستبعدها، والله يقول اقتربت الساعة. وهذا منذ كم سنة؟ 1000 وكم دلوقتي؟ 435 قيل قبل هذا، قال الله قبل هذا التاريخ اقتربت الساعة. إذا كانت اقتربت منذ هذا التاريخ الطويل البعيد فكيف هي الآن؟ بل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة وينظر إلى الشمس على بعض جبال مكة وقد بقي من اليوم شيء قليل، فيقول لهم ما بقي من الدنيا مثل ما بقي من يومكم هذا. تفكروا إخواني، جل اليوم قد ذهب، لم يبقى إلا وقت قليل وقرب نزول الشمس وسقوط الشمس، هذا هو المتبقي من الدنيا. وإذا كانت الدنيا كلها قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة؟ فكيف إذا كان الكثير منها الآن ولم يبقى إلا القليل؟ إذا القليل من قليل. ثم أضف إلى هذا المعنى عمري وعمرك، كم هو في عمر نوح عليه السلام مثلا؟ إذا لو قلت قليل من قليل من قليل، إذا لندرك أنفسنا قبل أن تهجم علينا الساعة، قبل أن يهجم علينا الموت فتقوم قيامتنا الصغرى، لأن الإنسان حينها يندم فلا ينفعه الندم. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، ما معنى الصفح الجميل؟ ما معنى الصفح الجميل؟ الصفح يعني العفو، مش بسأل جميل ليه؟ نعم نعم، وإذا ساعتنا هي تبصر على الصفحة الجميل، ما تقول الرضا الصفح الذي لا أذية فيه. نعم كلام صحيح، مش حقيقة ذاته الناس قديمة عندنا الناس، الصفح الذي لا أذية فيه، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان. من يصل إلى هذه الدرجة في الأمة؟ خير من الله، يقابل إساءة المسيء بالإحسان. ليه؟ من يجيب؟ لأن الساعة تأتي، وإن الساعة لا أتي في التأكيد فإيه؟ فاصفح. لماذا أقول لك الله يسامحك؟ لأن الساعة الآتية. ذكرت لكم قصة الرجل اللي كان يجمع تبرعات المسلمين في البوسنة، فذهب لبعض التجار في مكة قال لهم ماذا تدفع للمسلمين في البوسنة؟ قال هذه. ولصق الرجل في يده، يعني أنت تتطوع بجمع تبرعات للمسلمين ولو عملت هذه المعاملة، لو أنت مكانه تعمل إيه؟ شوف بقى، أخذ هذا الرجل هذه البصقة ومسحها في ثيابه وقال لهم هذه لي فماذا لله؟ يقدر بقى شيء. فقال الرجل بكى وقال هذا صندوق المال خذ ما شئت. انظر لأخلاق المسلمين التي أبهرت العالم حتى دخل أعداد، دخلت أعداد لا حصر لها في دين الإسلام بسبب المعاملة، بسبب الأخلاق. لا تقل لي أنا أصلي قيام الليل وأبكي طوال الليل أو أصوم اثنين والخميس وكذا، هذا بينك وبين الله. الناس تريد إيه؟ معاملة بس. الناس لها خاطر، يعني ما علاقة هذه العبادة حينما تعامل الناس؟ إن لم يكن للعبادة نظر على السلوك فهي عبادة مدخولة فيها خلل. إن لم نكن نحن أسوة للناس فمن الأسوة؟ إن لم تكن أخلاقنا على مثل أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم فلتبنا نقتدي. وإن الساعة الآتية تصفح صفح الجميل، ليس الصفح فحسب بل الجميل، أي لا أذية فيه، لا يقابل إساءة المسيء بالإساءة، بل حتى لا يسكت، بل يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران لأنه يرجو ثواب الله، وكل ما أتم هو آت فهو قريب. وقال الله في آيات أخرى كثيرة إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم لأن هذا اليوم يوم عظيم نجد القرآن ذكر الكثير من أوصافه وأسمائه، يوم القيامة له الكثير من الأسماء والأوصاف. لعلنا نأخذ شيئا اليوم، نأخذ الأسماء ثم المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الأوصاف، لكن نريد أن نتفاعل، يعني لا تجلس مستمعا فحسب، لكن نريد أن نسمع منكم ما أسماء يوم القيامة، والذي يذكر اسما يذكر الدليل. أين الدليل؟ دليل آية أو حديث؟ نعم، الحياة ما الحياة وما الطارعة، ما الطارعة؟ الواقعة اللي هي إذا وقعت الواقعة. نعم، الحشر، يوم الحشر. طب جميل، تفضل هناك الصفقة فين؟ فإذا جاءت الصفقة. طب دخلت حاجة منك لا كمان فإذا جاءت طامة الكبرى جميل يوم الجمع يوم الاثنين. الفين عندي سؤال في محمد لا الساعة. والأشراط تنقسم لإيه؟ صورة وكبرى. علامات الساعة صورة، علامات الساعة كبرى. كم علامات الساعة صورة تقريبا؟ 10. علامات الساعة صورة كم تقريبا؟ سنصل بإذن الله إلى 50. بعض هذه العلامات ظهر وانتهى، وبعضها ظهر ويتكرر، وبعضها لم يظهر. ثم بعد أن ننتهي من علامات الصورة سنتكلم بإذن الله عن العلامات الكبرى، ولو كان هناك بعض العرض إن شاء الله سيأتي معنا فيما يجوز فيه ذلك، يعني يكون معنا عرض مرئي بإذن الله تعالى. واجتهدوا في دعوة الناس لحضور الدرس، كل واحد تدعوه يأتي الدرس يكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. الأول الاسم الأول، الاسم الأول الساعة. قال الله كل ما تري إن الساعة لآتية لا ريب فيها اقتربت الساعة وانشق القمر. آيات كثيرة. الاسم الثاني يوم البعث. قال الله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. الثالث يوم الدين. قال الله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. أربعة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. أنت مستقصر تقرأ الآية للحرف بعشر حسنات، لو قلنا الحرف بعشر جنيه عشر حسنات مطلعش على نفسك تروح حافظ. الدار الآخرة. قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. السادس يوم التناد. قال الله يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. السابع دار القرار. قال الله إن الآخرة هي دار القرار. الثامن يوم الفصل. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. نعم. التاسع يوم الجمع، وتنذر يوم الجمع من سنة في الإسلام سنة حسنة، فلو أدلوا أجل عامل به إن شاء الله، وسنة سنة حسنة عنكم تتتابعون إن شاء الله الأسبوع القادم. العاشر يوم الحساب. قال الله هذا ما توعدون اليوم الحساب. الحادي عشر يوم الوعيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. الثاني عشر يوم الخلود. قال الله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الثالث عشر يوم الخروج، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الواقعة 14 الواقعة إذا وقعت الواقعة. الخامس عشر الحاقة. قال الله الحاقة والحاقة وما أدراك ما الحاقة. السادس عشر الطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى. السابع عشر الصاخة، فإذا جاءت الصاخة. الثامن عشر الآزفة، أزفت الآزفة. التاسع عشر القارعة. قال الله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ثمة بعض المعاني نحتاج أن نستوضحها حول هذه الأسماء، تعالى نتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. وتابعوا معي هذه القصة المؤثرة الجميلة للذين عاشوا على طاعة الله، كيف يكون إكرام الله عز وجل لهم في الآخرة. سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا أيها الأحبة سقط رجل في وسط المسجد وأكملت الصلاة وسلمت، ولما سلمت يا إخوان أخذت الميكروفون، وكان الرجل بعيد عني في منتصف المسجد والمسجد كبير، وبدأت أقول يا إخوان، لأن الناس ازدحموا على هذا الرجل الذي سقط في وسط المسجد، قلت له ابتعدوا عنه لعله هوى، صار الهوى يصل إلى عنده ومفتون عليه وكذا، وبدأ بعض الإخوة يصيحون معي اترك كل مجال، وأخذه بعض الإخوة إلى أقرب مستوصف، وصلوا به إلى الطوارئ، كشف عليه الدكتور قال هذا الرجل توفاه الله منذ أن سقط في المسجد يوم الجمعة يا إخوان، وهو متوضئ يوم الجمعة وهو مغتسل يوم الجمعة وهو واقف بين يدي الله. فاتصلت أخذ أخوه واحد من الإخوان الميت اسمه محمد الله يرحمه ويتقبل ويجعلها ميت حسن. فاتصلت على أخوه خالد، قلت يا خالد أسألك بالله، هذا الرجل تعنى من بعيد يصلي معي في مسجدي الجمعة، فلا يغسل واحد إلا أنا، حرصت على أن أغسل هذا الرجل، وبالفعل غسلته معي بعض الإخوة، وبعدين يا إخوان ذهبت إلى العزاء، وقد خالد على جنب، قلت له يا خالد أسألك بالله، ما هو أرجى عمل ترجوه لأخيك أن يموت هذه الميتة الحسنة؟ فقال خالد يا شيخ والله إحنا مجموعة إخوان، وفي عندنا أخوات. لكن والله يا شيخ أن محمد هذا أبر واحد بالوالدة، أبر واحد بأمي، كان يمر عليها كثير ما يتركها، كل يوم يتفقد حوائجها، يتفقد كل شيء تحتاجه، يقول من ضمن كلامي يقول والله يا شيخ حتى الشامبو الذي تغسل به رأسها يتفقد، الصابون التي تغتسل بها، المشط الذي تمشط به رأسها، البخور الذي تتبخر به، كل شيء يتفقد الوالدة، يقول حتى من البن والهيل والقهوة ما يترك عنها شيء، كان بارا بأمه وكانت تدعو له كثير. قلت بسبب هذا كسب البيت الحسنة. وبالوالدين إحسان، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.